الحشرات اللي وجوههم، فعندما نقرا في تفريعاتهم مثل القبر او الرفع فيقولون شيئا. ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا الامر هنا صالح للاستحباب والوجوب حسب ما تدل عليه السنه المفصله، لان يعني في السنه تفصل في من يرى انه لا يجب في الصلاه شيء الا ما ذكر في حديث ابي هريره في قصه الجاهل في صلاته. الجاهل في صلاته ما ذكر له الرسول الا الاركان فقط التي كان يخل بها، فهل نوافقهم؟ لا نوافق. ولهذا يجب ان يتتبع الانسان السنه في هذا الباب، وينظر ما كان واجبا وما كان ركنا، نعم، وما كان سنه.